أقل يأس والقنوط في نفوس بعض الصادقين حينما علم أنه في التوقيت الذي كان يعدم فيه صدام في يوم عيد الأضحى أرسلت القوات الأمريكية نارة بالطائرات على إخواننا المجاهدين في الصومال، إخواننا المجاهدين في الصومال الذين لا يعلم بهم أحد والذين لا ينصرهم أحد إلا ربهم سبحانه وتعالى، الذين لا يتعاطف معهم أحد مع أنهم داهمتهم قبل ذلك قوات أمريكا فطردتهم شر فرضة، مع أنهم لا يريدون إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، لكنهم لا يجدون ألسنة الداعين ولا يجدون عون المتعاونين ولا يجدون تعاطف المتعاطفين. إنه كلما ظهرت قوة في الأفق تحاول أن تجاهد في سبيل الله أعلن الباطل المنتفش أنه قضى عليه وأنه لن يترك لها الفرصة. نعم هكذا هو الحال، أحداث تنتشرها هنا وهناك، كلما لاح أمل يجدد للناس تمسكهم بدينهم ظهر أهل الباطل ليعلنوا أن هذا الأمل قد تلاشى. حينما استجابت جموع العوام والجماهير في بلادنا لدين الله عز وجل يخرج وزير ليعلن رفضه للحجاب واستهزاءه به ويخرج آخر ليفرض مرشدة دينية وهو قائم على عمل ديني، وكأن الحرب الشريفة قد كشرت عن أنيابها والكل يريدون الحرب على الإسلام، لكن ذلك أبدا لا يعني اليأس والقنوط، لا يعني أبدا أن تستقر الهزيمة النفسية في نفوس المؤمنين. أيها الإخوة، إن من الأسباب الخطيرة لوقوع هذه الهزيمة النفسية في قلوب المؤمنين أنهم أسلموا آذانهم وعقولهم لإعلام كاذب يتردون فيه الصدق ويظنون فيه أنه لا يكذب أبدا. أين نحن من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا، وهذا في الفاسق، فكيف بالفاجر وكيف بالمنافق والكافر، كيف بهؤلاء؟ إن معظم الوكالات العالمية وإن أشهر الوكالات الإخبارية هي يهودية، وكالة رويتر وأسوشيتد بريس تلك الوكالتان أشهر الوكالات التي تتلقى منهما الصحف الرسمية في بلادنا وفي غير بلادنا الأنباء والأخبار، وكالتان يهوديتان. حتى الإذاعات التي يظن الناس بها خيرا ومصداقية كإذاعة البي بي سي هي إذاعة كافرة تقودها دولة تعلن الحرب الصريحة على الإسلام. كيف إذن نصدق هؤلاء الكفرة والكذبة في أن ما جرى لإخواننا هزيمة وأن قضية الجهاد في العراق قد انتهت وأن قضية الجهاد في الصومال كانت أسطورة؟ كيف نصدقهم؟ حتى الأبواب التي تنتسب إلى الإسلام في بلادنا في وزارات الإعلام إنما هي أبواب عميلة، إنما هي أبواب يراقبها الغرب الكافر يوجهها ويراقب كلماتها وألفاظها. وإنك لتعجب من قوم لا يستحون من الكذب، وأعجب منهم قوم يصدقون هذا الكذب. وإنني أضرب بعض الأمثلة لا أقول الأدلة. أيها الإخوة، إن التاريخ المعاصر لا ينسى أبدا أنهم أوهمون لفترة من الزمن أن الاتحاد السوفيتي قد قضى على مجموعة المتمردين في أفغانستان، فإذا بالأمور تتكشف وإذا بالأقدار تظهر أن جهادا مباركا كان يجري على أرض أفغانستان. هذا الجهاد

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.